الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث 22 في تسمية الصبيان. من الإحسان للصبي أن تسميه اسما لا يكون بعد ذلك هذا الاسم الذي ستسميه إذا كان هذا الاسم مثلا مخالفا للشرع أو به عيب، يكون بعد ذلك الابن يعوقك به بعد ذلك. فمن الإحسان تسمية الابن تسمية حسنة. من كمال الشرع أن جعل فيه للصبيان أحكام للأسماء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: دل الحديث أولا على استحباب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن. الثاني: دلت نصوص الشرع على أن هناك أسماء يستحب التسمي بها، ومنها التسمي بعبد الله وعبد الرحمن، والأسماء المضافة إلى اسم من أسماء الله تعالى الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك، يعني ما عبد، ما كان فيه عبودية لله، بخلاف ما يسمى اليوم واحد كاتب على محل بتاعه عبد النبي عبد الرسول. واضح؟ هذا لا يجوز. من النصارى تلاقيه يعني عشان ايه يقول لك كناية مثلا، يقول لك عبد الصليب عبد الصليب، حتى يعني عقلا ما ينفعش، يعني حتى عقلا ما ينفعش تعبد الصليب اللي اتصلب عليه لك، المفروض ان انت تكرهه تحبوش. عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. بهذا دليل على أنه ليس هناك من أبنائه اسم القاسم، بخلاف ما يكون في كتب السير. واضح؟ إذن القاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقسم بينكم، وكذا قال هي كنية، هي كنية. لم يولد للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إلا إبراهيم، ومات وعنده 18 شهرا. 4: التسمي بأسماء الأنبياء، يعني يجوز. عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. حرب ومرة. اختلف في أبي وهب الجشمي هل هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أم من التابعين، هذا بحث حديثي. الشاهد هنا عن سعيد بن المسيب، يبقى هذا الحديث يثبت أن يجوز ويستحب، بل يستحب التسمي بأسماء الأنبياء. وأنت عندك بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم، قال: أسميه باسم أبي، أسميه باسم أبي إبراهيم. قال عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. وقال البخاري في صحيح باب: من سمى بأسماء الأنبياء. وذكر في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده باسم إبراهيم عليه السلام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي، أي تسموا باسمي محمد وأحمد. قال ابن القيم في زاد المعاد: لما كان الأنبياء سادات بني آدم، وأخلاقهم أشرف الأخلاق، وأعمالهم أصح الأعمال، كانت أسماؤهم أشرف الأسماء، فندب النبي عليه الصلاة والسلام، ندب أي دعا، أي دعا، دعا الناس أمته إلى التسمي بأسمائهم، كما في سنن أبي داود والنسائي عنه: تسموا بأسماء الأنبياء. ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة، أي حينما يسمع يذكر أصله، فيقال مثلا يوسف يذكر أصله. واضح هذا؟ مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها، وألا تنسى، وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. تنبيه: ذكر بعض أهل العلم إلى كراهة التسمي بأسماء الأنبياء كما حكي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره من أهل العلم، وهذه الكراهة من باب صيانة أسماء الأنبياء. حدث في مصنف ابن أبي شيبة باب في كراهية التسمي بأسماء الأنبياء، لكن من كره التسمي بأسماء الأنبياء إنما كره للغير لا لذاتها، للغير لا لذاتها. يعني إيه للغير لا لذاتها؟ كأن يأتي أباه فيسبه أو يشتمه، مفهوم؟ فيشتمه، فيجي مثلا يشتمه ابنه اسمه إبراهيم مثلا، أو يشتمه ابنه اسمه محمد مثلا، خلاص؟ فقال: تسمونهم بأسماء الأنبياء ثم تلعنونهم وتسبونهم. يبقى الكراهية جاءت من إيه؟ من الغير، من الغير. وهذه الكراهية من باب صيانة أسماء الأنبياء عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره. قال أبو العالية رحمه الله: تفعلون شرا من ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. يبقى الكراهية هنا للإيه؟ الكراهية هنا للغير. ابنك اسمه إبراهيم، ابنك اسمه محمد، ابنك اسمه يوسف، فيعني لا يليق أصلا مسألة أنك تقول له يا كذا تعالى يا كذا أو روح يا كذا، ما يليق أبدا. قلت، يقول هنا: ولا يخفى أن السنة قد ثبتت باستحباب التسمي بأسماء الأنبياء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه وغيره باسم أبيه إبراهيم. لا، هو هنا المصنف بيقول لا يخفى أن السنة قد ثبتت، هم مش بيقولوا بالكراهية لخفاء السنة هنا، مفهوم الكلام؟ وإنما بالكراهية للغير. يبقى المحرم للغير ليس لذاته، لأن المحرم قسمان عند الأصوليين: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لغيره ده قد يكون ذاته مباح، ذاته مباح، لكن اقترن به شيء حرم به، مفهوم الكلام؟ يبقى هنا ابن تيمية بيقول لك ايه؟ يقول لك الأصل أن الصحابي لا يخالف، الأصل أن الصحابي لا يخالف، فإن استطعنا إعمال قول الصحابي تفسيرا للنبي عليه السلام بغير أن يضاد الحكم فهو الأصل، وإلا فيعتذر للصحابي. طيب هنا أنت ممكن تعمل ولا لا؟ تعمل. يبقى هم ما قصدوا المنع، ما قصدوا المنع، لأن ما فيش حد يخفى عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ابن اسمه إبراهيم من الصحابة، ولا أنتم مش معايا؟ ما فيش حد يخفى عليه أبدا من الصحابة إن كان هناك إبراهيم، ولكن المنع ما كان للذات، وإنما المنع كان للإيه؟ كان للغير، صح الكلام؟ يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الأدلة، صح كده؟ جمعنا بينها وما رجحنا، لأن الترجيح إعمال بعض دون بعض. هنا المصنف عمل ايه؟ رجح، صح الكلام كده؟ هنا رجح، يعني ايه رجح؟ بأنه أبطل القول بالكراهية، قال لأن السنة ثبتت بجواز ذلك، فيقال بأن إعماله أولى من الإهمال، لأنهم ها إنما قالوا بالكراهية للغير لا للذات. خامسا، التسمي باسم الحارث وهمام. تعرف أن ابن تيمية لبحث في الاسمين دول، حارث وهمام، إيه معنى حارث؟ إيه معنى همام؟ عجيب. قال: لحديث أبي وهب الجشمي السابق وفيه أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. قال: التسمي سادسا بأسماء الصالحين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون. لما قدم نجران وكان إذاك بها نصارى، مفهوم؟ بيقولوا له: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، معنى ذلك إنهم يعرفون الآيات، عارفينها. اتنين، إنهم يريدون وقوع الإشكال، صح الكلام؟ إنكم تقرؤون يا أخت هارون، يبقى هنا عايزين يوقعوا المغيرة في إيه؟ في إشكال. إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى فكيف يقال لمريم يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكيف هذا وموسى أصلا قبل عيسى، قبل المسيح ابن مريم؟ صحيح الكلام؟ فازاي بقى أخته؟ إشكاله مفهوم. رجع المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الإشكال إنما يرجع به لأهل العلم، فيرد بمصادر التلقي. قال: فلما قدمت على رسول الله سألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. هم نصارى نجران فهموا بأن أخت يعني أخت من أم وأبوه، أخت من أم وأبوه، وما يعرفون أن كلمة الأخت وكلمة الأخ قد يعنى بها الملازمة في الشيء، الملازمة في الشيء. يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى هو إبليس كده من أم واحدة؟ ها؟ من أم واحدة؟ لا. أمال إيه معنى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ أي إن المبذر ملازم لطاعة إبليس له، وده الفرق بين المبذر والمسرف. المسرف حرام والمبذر حرام، لكن المبذر أشد حرمة، إنه لا يحب المسرفين. الإسراف ما كان تعدى الحد فيما أصله مباح، ما كان تعدي الحد في أصله مباح. اسمع وكلوا واشربوا ولا أي رزق، إنه لا يحب المسرفين. صح كده الكلام؟ إحنا هيكفينا إحنا الاثنين يا شيخ محمد، هم أربعة رغيفة صحيح ومش عارف إيه وحتة جبنة وقطيتين ولا ثلاثة وخلاص، خلاص كده نروح بقى نجيب مش عارف ايه وناكل منها حتين وفي الاخر في الزباله، وكل يوم حلى الرز ترمي في الزباله، وكل يوم حلى المكرونه ترمي في الزباله. طب ما هو انتوا عارفين مقدار اكل الاولاد قد ايه، عارفين مقدار اكل البيت قد ايه، نشتري 30 جنيه عيش وهم هناكل رغيفين ثلاثه وفي الباقي ينشف. عشان كده بقى في ناس بتدور على العيش الناجف، مش احنا بنقول الموجود دلال على المطلوب؟ هو الراجل ده بيلف على العيش الناجف ليه لما بقى في ناس بترمي كتير؟ صح الكلام كده ولا لا؟ انه لا يحب المسرفين، يبقى ساب الحنفية مفتوحة كده لغاية ما يغسل سنانه، لغاية ما يشمر رجله، لغاية ما يفك يشمر دراعه، والحنفية مفتوحة. هذا اسم، انت عمال تركب في اسم، فتيجي عشان تتوضع عشان تروح تعمل طاعة بتاخذ اسم، لان ده اسراف. ولا تسرفوا، يبقى الاسراف ما كان تعدي للحد فيما اصله مباح. التبذير ما كان في اصله حرام، ما كان اصله ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. عمال يصرف فلوس في المخدرات، يصرفها في سجاير، يصرفها في مش عارف شرب خمرة، يصرفها مش عارف في لعب ايه، ونلعب على حقه، واللي يكسب هو اللي يشيل ومش عارف. ما هو ده تبذير، قمار. فهمت الفرق بين التبذير والإسراف؟ جوجل ما يجيبها لكش، مفهوم الكلام كده؟ يبقى الفرق بين التبذير والإسراف، يبقى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ليه إخوان؟ ليه؟ لأنه لازم طاعته في الحرام. يبقى الأخ والأخت يعنى إيه؟ الملازمة، الملازمة. وإلا فأصل إطلاق كلمة الأخ والأخت إنما هو من النسب، لكن تصرفها عند القرينة، عند القرينة، عند القرينة. صح الكلام ولا لا؟ أقول فلان محمد أخو أحمد، مش تقول لي أصل ملازمه صاحبه، لا، الأصل في الألفاظ هنا على ظاهرها، الأصل في اللفظ على ظاهره، صحيح كده؟ زي مثلا إبراهيم، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذن اسم أبيه آزر، اسم أبيه هو أبوه، هو أبوه وهو ابنه من صلبه، خلاص كده الكلام. فيجي مثلا بعض الصوفية عشان يبعدوا المسألة دي يقول لك أبوه يعني كان عمه. سمعت ده قبل كده؟ شعراوة، الله يهدي، صح كده الكلام. فيجي يقول لك أبوه يعني كان عمه. طب ما هو أنت كده صرفت ظاهر النص بأي دليل، بأي قرينة، صح الكلام ولا لا؟ فهنا يسمى تحريفا. فهنا أصل كلمة الأخ والأخت يعني النسب، لكن مثلا ستصرف هنا الأخ يعني الملازمة، لابد من قرينة. يا أخت هارون، يا أخت هارون يعني يا أختهم في الطاعة والمعروف وفعل الخير والانقياد لأوامر الله، صح الكلام كده؟ يبقى هنا القرينة جاءت ولا لا؟ يبقى يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمه بغي، لأنهم عارفين كويس أن مريم ليس لأختها، ليس لأخوها هارون ولا موسى، مفهوم الكلام؟ وإنما هنا كانوا تسمى بأسماء الإيه؟ بأسماء الصالحين قبلهم، يعني مثلا إيه؟ فلان أخو يوسف، يعني بينه وبين يوسف مثلا سنين، لكن أول ما يقولوا أخو يوسف يعني إيه؟ يعرفوا أنه أخوه في الطاعة وفي الانقياد وفي الإذعان لأوامر الله عز وجل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ حل الإشكال، رد الشبهة، رد الشبهة. قال ورأس الصالحين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصحابه، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به، ويتفاءل به. فرق بين التفاؤل وفرق بين التطير، ودي برضو إن شاء الله تسمع فيها بحث لم تسمعه منذ أن ولدتك أمك، زي الاستعاذة كده، واضح؟ سنأتي أيضا برضو الكلام لابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة التفاؤل، كلام عظيم جدا كلنا محتاجينه، زي الاستعاذة كده. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب، كان النبي عليه الصلاة والسلام متفائل دائما طيلة حياته، اقرأ سيرته كده واقرأ شمائله، اقرأ شمائله، كان النبي عليه الصلاة والسلام متفائل دائما ويحب التفاؤل دائما، ويحب حتى كل اسم حسن يسمع، لأن ركز في الفطرة كما يقول ابن القيم، ركز في الفطرة حب المناظر والسماع الأشياء الحسنة، ده ركز في الفطرة، صح الكلام؟ هذا ركز في الفطرة، فرخص الشرع في مثل هذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير أسماء أماكن وبلدان وأشخاص من اسم سيء إلى اسم حسن. قال عن أبي الدرداء قال قال رسول الله إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم بأسماء آبائكم، وهذا بخلاف إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتكم، حديث موضوع، بأسماء أمهاتكم حديث موضوع، وفي صحيح الإمام البخاري يؤتى يوم القيامة رجل له غدرة، يعني رجل غادر، واضح، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ابن فلان. قال الرابع كان صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء القبيحة ولا تعجبه، بل وكان من هديه تغييرها إلى أسماء، إلى أسماء حسنة. من لو النبي عليه وسلم بعث في زماننا هذا ورأى وسمع الأسماء من المسلمين، من المسلمين، من المسلمين، لا أقول عن الكافرين، من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير اسم، الاسم القبيح، يغير الاسم القبيح. والأسماء التي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا يطول ذكرها، ومنها عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. صحيح مسلم. اسمها إيه؟ عاصية. كانت امرأة من الأنصار اسمها عاصية. عاصية الاسم يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ بل أنت جميلة، يعني خليك اسمك إيه؟ جميلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة من البر يعني، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية تصغير جارية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، يعني خرج من البر. واضح الكلام، خرج من البر يعني، هذا هو، هذا هو المراد يعني. يعني واحد مثلا ايه بقول له هتصلي فين؟ انت هتروح مسجد الرحمن، بيقول لي مش رايح، مش رايح الرحمن النهارده، مش رايح الرحمن، مش رايح الرحمه النهارده، الرحمه. يبقى لمثل هذا لا يسمى ايه، مش هصلي، مش هدخل الرحمه النهارده، او انا ما روحتش الرحمه النهارده، ما روحتش الرحمه النهاردة. من أجل هذا لا يسمى ذلك، من أجل هذا لا يسمى ذلك. دخلت رحت النهاردة الرحمة، لا ما رحتش الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال خرج من عند برة. وغير النبي عليه الصلاة والسلام اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب، كل ده كلام أبي داود في سننه، وحباب، حباب من أسماء الشيطان، وشهاب، شهاب نار، نار زي عمر رضي الله عنه، دي سنة الصحابة، كراهيت مثل هذه الأسماء، كراهيت مثل هذه الأسماء. دخل عليه رجل قال له اسمك ايه؟ قال له شهاب. قال له ابن مين؟ قال له ابن جمرة. اسمك يقول له شهاب، بيقول له ابن مين؟ بيقول له ابن جمرة. قال له اذهب قبل ان تحرق علينا البيت. يقول له روح. يقول له اسمك ايه؟ شهاب. يقول له ابن جمرة. قال وشهاب، فسماه هشاما، وسمي حربا سلما، كان حرب اسم مكان وحرب اسم شخص، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام المكان، غير الاسم المكان نفسه بقى اسمه سلما. رايح فين؟ سلما. وسمي المضجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة، شعب اسمه شعب، الشعب مكان بين جبلين، مكان بين جبلين، شعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة، يعني من الغواية والرشاد، من الغواية والرشاد. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. الخامس، ذكر أهل العلم أن هناك أسماء ينهى عن التسمي بها، ومنها كل اسم معبد لغير الله، كعبد العزة، عبد الرسول، عبد الكعبة وما أشبه ذلك. وعن هاني ابن زيد رضي الله عنه قال وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال إنما أنت عبد الله. يقول اسمك إيه؟ اسمه عبد الحجر. قال بل أنت، بل أنت عبد الله. ومن هذا الباب التسمي غلام رسول الله وغلام محمد، والمراد بها عبد الرسول وعبد محمد. واعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية، لذلك لا يقال عبد، لا يقال، لا يقول أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. اللي كان مثلا عنده مثلا عبد في البيت يقول له يا عبد كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال هذا عبدي وهذه أمتي، مفهوم؟ لأن الأمة هي ما كانت عبدة لله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل ادعوهم فتاي وفتاتي، أو الغلام أو الجارية. التسمي ثانيا، التسمي بأسماء، قال واعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية، فليست من أسماء الله المقصود والموجود، وعليه فلا يجوز التعبيد لهذه الأسماء، فلا يسمى بعبد الموجود ولا بعبد المقصود ونحوها من الأسماء ثانيا، التسمي بأسماء الرب تبارك وتعالى. لا يجوز التسمي بالأحد أو الصمد ولا بالخالق ولا الرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تعالى مثل الرحمن والخالق، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر أو الأول والآخر أو الباطن أو علام الغيوب. وعن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كان خد بالك ده الشيخ محمد وضعه في باب جناب التوحيد، كل هذا حفظ إيه؟ لجناب حفظ جناب التوحيد. ثم كانه بأكبر أبنائه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أعندك أبناء؟ قال نعم. قال ما أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به. وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى، يعني وصف مقيد، فلان رؤوف، فلان رحيم، كمثل قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه بكم رؤوف رحيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام به رأفة والنبي عليه الصلاة والسلام به رحمة. خد بالك بقى، خد بالك، الرأفة التي في النبي عليه الصلاة والسلام والرحمة التي في النبي عليه الصلاة والسلام والرأفة التي والرحمة التي تكون في قلوب العباد إنما هي من آثار اسم الرؤوف والرحيم، هي من آثار اسم الرؤوف والرحيم، لأنك بتؤمن بالاسم والصفة المتضمنة للاسم وأثر صح الكلام. ويحرم التسمي بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهن شاه، زي مثلا عند إيران كذا، أو يقال الملك كذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أذل وأصغر، وفي رواية أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. هنا مسألة، هل يجوز أن يقال هذه الأرض ملك لفلان أو يملكها فلان مالكها فلان؟ الجواب نعم، لأن هذا ملك مقيد، أن هذا ملك إيه؟ ملك مقيد، وإما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، صحيح. ويقاس عليه قاضي القضاة وحاكم الحكام، هي هي، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله رب العالمين. وكذلك يحرم التسمي بسيد الناس وسيد الكل. عارفين انت ازيك يا سيد الناس عامل ايه، ازيك يا سيد الكل عامل ايه، او ازيك يا ست الكل، صح، ازيك يا ست الكل عامل ايه، الحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز هذا. كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. التسمي بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم هذا لا يجوز، نحن عندنا مصايب، نسأل الله السلامة والعافية. كتسمع من يسمي جرجس وجورج وديانة وسوزان وغيرها من الأسماء مما يلتقط من بلاد الكفار، حتى الأمر صار لكلام ليس له ليس اسما، يسميه اسمها جودي. يعني ايه جودي؟ يقول لك واستوت على الجودي. اقول لك انا مثلا وكيل بعض القوم الظالمين يعني، ولا ايه؟ اكمل الآية ايه واستوت على الجودي؟ جبل اسمه الجودي استوت عليه هذه السفينة. جبل اسمه تسمي ايه بنتك باسم جودي باسم جبل والتاني ايه ريتاج. ايه ريتاج دي؟ يقول لي كسوة الكعبة. كسوة الكعبة كسوة الكعبة. طب ايه كسوة الكعبة؟ يعني بنتك بتسميه باسم قماش ريتاج؟ ومين اللي قال لك ان ريتاج دي اسم من كسوة الكعبة؟ هو ده اسم يعني تسميها تنسبها لقماش؟ وايه كسوة الكعبة؟ نسأل الله. ده كسوة الكعبة دي فيها خلاف بين الصحابة، هل يجوز ان تكسى ام لا؟ يعني هل يجوز للكعبة ان تكسى ام لا تكسى؟ دي فيها خلاف بين الصحابة، بين الصحابة نفسهم. فيقول لك ريتاج، وتسمع بقى ناهد ناهد ناهد ناهد، هذا صدر المرأة، ناهد هذا من النهود صدر المرأة، نسأل الله السلامة والعافية. حاجات بقى يعني الواحد يستحي ان يذكرها، يسمي ابنه بيها، يسمي بنته بيها. ليه؟ نابع من شهوة، من شهوة الشهرة، نابع من شهوة ان يكون مغاير، ان يكون مغاير، عنده حاجة غير الناس، غير الناس، عنده حاجة غير الناس. المسألة دي منبعها الكبر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، لأن الشهرة هنا أنه يريد به التكبر، التكبر. ليس الشهرة أن يخالف عرف القوم كما يقول مثلا كثير من أهل العلم، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس حبرة من اليمن، وكان يلبس حلل تأتيه من اليمن وتأتيه من الحبشة عليه الصلاة والسلام، مفهوم الكلام؟ لكن ليس هي مسألة الأعراف، وإنما هي مسألة إيه؟ أنه يريد أن يلبسها تكبرا، تكبرا. كذلك هو يريد مجرد الإيه؟ الشهرة، إن أنا هسميها فاطمة يعني؟ ها طب ما كتير قوي سموا فاطمة، شوفوا لنا حاجة تانية تسميها إيه؟ طب بلوة؟ ما فيش حد سماها بلوة، ما حد سمى بلوة دي خالص، خدها سميها حاجة يعني، نسأل الله السلامة والعافية. اللي هو التولع بالإيه؟ والولع بالشهوة التغيير، إنه يكون غير الله أو اسمه. يعني مثلا إيه؟ واحد سمى ابنه بسلي، سلي سلي سلي. طب سلي ده ليه؟ يعني إيه سلي؟ شوف سولي ده اسم عازف ملحد فرنسي، عازف ملحد فرنسي، لكن هو بس ايه؟ انه مولع، الناس مولعة بالايه؟ بالتغيير، زي اللي ذكرت لك امبارح مسألة عقدة الخواجة دي، اللي هو الاحساس بالنقص، الاحساس بالنقص. ده علي بن ابي طالب جاءوا ابناء سماهم أبو بكر وعثمان وعمر ومحمد، أبناء علي بن أبي طالب، أبناء علي بن... وفي كتب الشيعة، تخيل في كتب الشيعة. خامسا التسمي بالأسماء الأعجمية والتركية والفارسية والبربرية وغيرها، منها شريهان، أو شريهان ده اسم مجوسي، مجوسي. حتى تلاقي اليه واللهاء عندهم كتير قوي، شاهن شاه، تلاقي مثلا سائل اسم الامير الشاه كذا، شهريار، شهرزاد. القصه دي اصلا مجوسيه، من عند المجوس اصلا، شهريار وشهرزاد من عند المجوس، قيل انه من اختراعهم او انها كانت حقيقيه، لكن المهم ان هي جات منين؟ من بلاد المجوس، من بلاد المجوس عباد النار، شهريار وشهرزاد، اللي هو اخبرني مش عارف مين الملك العظيم ذو الرأي الرشيد ان مش عارف ايه، وخد عندك في رمضان، ويسيبوا الصلاة عشان شهريار وشهرزاد، نسأل الله السلامة والعافية. منها شريهان، شيرين، شادي، شادي القرد عندهم سموا بالقرد بالشادي، شادي زي إهاب، إهاب جلد، إهاب جلد، أيوم إهاب إيه؟ دبغ فقد طهر، يوم إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر خلاص كده. لذلك يسمى ابن عبد البر يقول لك ايه، يقول لك الإهاب ما كان قبل دبغه جلد نجس، قبل لانه ايه ايوم إهاب دبغ فقد طهر، معنى كده ان إهاب الجلد الايه الجلد النجس، صح الكلام كده، بمعنى القرد عندهم. وجهان، شوف تلاقي الايه الهاء دي كتير، الياء والهاء دي كتير عنده. ومنها التسمي بأسماء الشياطين، والله واحد، والله يا جماعة ده يعني مني لي، بقول له مبارك إن شاء الله، بقول له أنا أول ولد هجيبه هسميه إبليس، يعني بقول له بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الذكر اللي عند الزواج تقول له كده منفردا مش في صوت واحد، بارك الله لكم وبارك عليكم، بقول له بارك الله لكم وجمع بينكم في خير. بيقول لي اول ولد هيجيبه هسميه ابليس، تقول له اول ولد هيجيبه هسميه ابليس، سبته ومشيت. بتنزل علينا صاعقه ولا حاجه. التسمي باسماء الشياطين كخنزب والولهان والاعور، الحارس الاعور، حارس الاعور اللي هو الراوي اللي قال عنه شعبة شيعي رافضي خبيث، اللي هو اللي في رواية السجدة اللي في الإنسان اللي في سورة السجدة يوم الجمعة، هي جاءت من عند الحارس الأعور. واحد امبارح يطلق على واحد اسمه خنزير يسمي خنزير، والأجدع، لأن الأجدع من الجدع القطع، الأجدع من القطع. لما روي عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله يقول الأجدع شيطان. مسروق بن الأجدع اللي هو صاحب عبد الله بن مسعود، يقول له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. السادس الأسماء التي نص أهل العلم على كراهيتها كثيرة، ومنها التسمي بما فيه تزكية، بما فيه التزكية، وهذا على ما ذكرنا. اثنين من الأسماء المكروهة التي نهى النبي عليه السلام عن سمرة بن جندب قال رسول الله لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أسمى هو موجود، يعني في فلاح موجود، فيقول لك ايه مفيش فلاح. ومنها اسماء الفراعنه والجبابره كفرعون وقارون وهامان، ومنها اسماء الملائكه كجبريل وميكائيل واسرافيل، فانه يكره تسميه الادميين بها. قال اشهب سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه، مع إن مالك أصلا اسم، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن هذا ما يستطاع تغييره لأنه صار يعرف به، ما صار يستطاع تغييره، إنما يعرف به، أما بعد ذلك لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن المطلب ليس من أسماء الله، ولكن إنما قال هذا لأن عبد المطلب إنما شهرته بإيه؟ بعبد المطلب. لذلك ابن القيم في تحفة المولود قال ولا يجوز بعد ذلك، يعني لذلك ما جاء أحد من الصحابة مثلا يسمي مثلا عبد المطلب، لأنه عبد المطلب صارت شهرته إيه؟ شهرته بذلك في مكة. قال ومنها الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة وكلب وحية وأشباهها، يعني واحد بيقابلني بعد الصلاة بيقول لي ده بيقول لي ده انا كلت عند واحد اسمه البغل. بيقول لي كلت عند واحد اسمه البغل. قلت له اسمه بغل؟ قال لي اه. قلت له لا يجوز هو يعني هو اسمه البغل؟ قال لي اه اسم اسم المحل. يقول لي هي لقب العيلة بتاعتهم سماها المحل. يعني انا انت جاي منين؟ جاي من عند البغل؟ ايه ده جحش؟ شوف انت بقى، شوف انت حاجات غريبة. يعني واحد يقول لي كلت من عند تلوث، بقول له يا ابني انتوا تعبتوني انت. بيقول لي كلت من عند تلوث، يعني ما بيصليش اصلا. اجي اقول له يا ابني اتق الله، اوعى ما تموتش على كده ومش عارف ايه. يقول لي ده انا لسه واكل عند تلوث دلوقتي. اقول له اسمه تلوث؟ يقول لي اه. وكلت من عنده؟ يعني انا جايب اكل منين من عند تلوث؟ يعني انا مثلا اعزم عيالي يلا يا جماعه هناكل عند هناكل تلوث من عند الحاج تلوث. غريبه يعني حتى الالفاظ. يعني شوف الناس بقت، خد بالك خد بالك، ده من الهزام نفسي، ان الناس مولعين باي شيء فيه تغيير، حتى ولو كان التغيير ده فيه قبح، فيه قبح، المهم ان شيء مغاير، شيء مغاير. شوف دلوقتي مثلا ممكن الشاب بيمشي ببنطلون مقطوع والفخذ ظاهر، مقطوع مقطوع، ده لو اتشاف زمان مثلا من 10 سنين ممكن تطلع جنيه من جيبك وتديهوله، صحيح؟ لكن خلاص بقت ايه، شيء يعني مشهور ومغاير للناس، مغاير للناس، مغاير للناس. قال هنا: ومنها الأسماء التي ماها معاني مكروهة إلى آخره. وحديث يحيى بن سعيد أن رسول الله قال: للقحة تحلب، اللقحة الضر الذي يكون في الجاموس أو البقر أو الماعز. قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: أنا. فقال النبي: ما اسمك؟ قال الرجل: مر. قال له: اقعد اجلس. فقال: من يحلب هذه؟ قال رجل آخر. فقال له رسول: ما اسمك؟ قال: حرب. اجلس. القعدة دي ما فيهاش اسم يعني. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل وقال: أنا. قال: ما اسمه؟ قال: يعيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلب، لأن اسمه فيه إيه؟ تفاؤل خير، لأن الناس تحب إيه؟ تحب الحياة، تحب الحياة، ده هذا في الفطرة، مفهوم؟ لكن خيرها ما كان يعيش ويحيا على طاعة الله. قال: ومما يمنع التسمية به أسماء القرآن، مثل ياسين ليس اسما للنبي عليه الصلاة إلى آخره، أو طه ليس من أسمائه، ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. حتى سعيد بن المسيب قال: ذهب جدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند تحنيك الصبيان. ذهب جدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما اسمك؟ قال: الحزن. قال: بل أنت سهل إن شاء الله. ده جد سعيد بن مسيب بيقول له: اسمك ايه؟ اسمي حزن. الحزن الصعوبة، الشدة، اسمه حزن بخلاف الحزن. قال: بل أنت سهل. فقال: يا رسول الله، إن السهل سهل يوطأ، السهل سهل يوطأ، الناس تركبني بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. قال سعيد المسيب: فما زالت الحزون فينا، ما زالت الحزونة، الشدة ما زالت، ما زالت فينا، ما زالت فينا. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.